بالنسبة للكتب خليني أنا أشير كذا لبعض الكتب. في كتب لازم تقراها يعني، وفي كتب نص نص، لكن في كتب لازم تقراها. خليني أبدأ بأحد أهم الكتب اللي أنت لازم تقراها، اللي هو كتاب 10 أمور تمنيت لو عرفتها قبل دخول الجامعة للدكتور عبد الكريم للدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار. هذا الكتاب من أهم الكتب اللي لازم طالب الثانوي يعرفها. الدكتور بيتكلم على 10 أمور تتغير في المرحلة الجامعية عن الحياة في المرحلة الثانوية. لازم الطالب أو الطالبة المقبلين على الجامعة يقروا، هو 10 أمور. فأنت لو الآن في الإجازة بدأت بالأمر الأول، في كل أسبوع تأخذ أمر، إذا ما جبت يعني تضيع إجازتك، كل أسبوع خذ لك أمر من الأمور، في 10 أسابيع إن شاء الله حتكون انتهيت من هذا الكتاب إن شاء الله. أنا ممكن أتكلم عن الكتاب إن شاء الله في تدوينة ثانية. الكتاب الثالث هو للأهل، وهو كتاب ما الذي يجب على الأهل معرفته قبل أن يذهب أبنائهم إلى الجامعة. هذا الكتاب هو كتاب غربي، أنا نسيت اسم المؤلف الآن، لكن هو من نشر مكتبة العبيكان. يهيئ فيه الأهل نفسيا وماديا إلى آخره حينما يذهب أبنائهم إلى الجامعة، فهو كتاب مهم كذلك بالنسبة للآباء. في كتاب مهم يعني مهم جدا في قضية اختيار التخصص الجامعي، وهو تمرين أو اختبار، هو سي دي موجود برضو في الدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار، اسمه كيف تختار تخصصك الجامعي. اختبار من 150 سؤال انت تختبر هذا الاختبار، وبعدين يقول لك انت شخصيتك كذا، ومن افضل التخصصات لك هي كذا وكذا وكذا، يعطيك 10 تخصصات او اكثر بالنسبة للتخصصات التي يعني تناسبك. فهو من اهم التمارين او من اهم الاختبارات اللي تساعدك في الوصول الى تخصصك، وهو مبني على نظريتين علميتين. الكتاب اللي بعد كذا هو خاص للناس اللي يبغوا يطلعوا يكملوا دراسة برا السعودية، والكتاب اسمه الدراسة في الخارج للدكتور عبد العزيز آل طالب. هذا مهم جدا للناس اللي يبغوا يطلعوا يكملوا برا السعودية، حيعطيهم ما هي طبيعة الدراسة في الخارج، ما هو الفرق بين الدراسة في الخارج والدراسة هنا، ما هي أنظمة الجامعات هناك إلى آخره. فهذا الكتاب هو من أفضل الكتب صراحة، ويمكن ما في أصلا كتاب ثاني يعني يجاريه في الفترة الحالية يتكلم عن الابتعاث. طيب هذه أهم الكتب وأهم المعلومات اللي احنا ممكن يعني نستفيد منها قبل ما ندخل لحياتنا الجامعية، قبل ما احنا ندخل للحياة الجميلة. ويمكن يعني بعض الناس يبالغ يقول انه هذه أحلى 4 سنوات في حياتك، اوكي هذا بعض الناس بيقولوا كده، لكن على كل حال هي حتكون سنوات جميلة فيها حاجات حلوة، حتتعلم فيها يعني مهارات جديدة، حتكتسب فيها علاقات جديدة، حتتعلم فيها معلومات مرة حلوة. إن شاء الله تكون يعني سنة مباركة وسنة موفقة، اللي هي السنة الأولى في الجامعة. قبل ما تسجل على الكلية وقبل ما تودي الملف حقك، صلي ركعتين استخارة وأدعي اللهم يعني بدعاء الاستخارة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم ويسر لكم ويبارك لكم ويجعل حياتكم سعيدة إن شاء الله في الدنيا في الآخرة. نراكم على خير قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.